إلا بخروج طاهرة ويد نظيفة وقلوب سليمة. حقا وما ربك بغافل عما تعملون. وهكذا إخوة الإيمان والإخوان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جباريس مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. إخوة الإيمان والإخوان تتقدم الأسرة الكريمة وجميع آلات النادي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العمل. وقد نقلت لحضراتكم هذه التلاوة المباركة عبر أثير موجات صوتية والإنارة الكهربائية حق درويش السيد درويش ومن داخل لؤلؤة سرابقاء البحارة الشرقية إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس. حقا وما ربك بغافل عما تعملون. سئل امير المؤمنين عمر بن الخطاب يا امير المؤمنين لماذا لا نراك تنام بالليل؟ فقال ان نمت بالليل ضيعت حقوق ربي من قيام الليل، وان نمت بالنهار ضيعت حقوق الناس، فماذا اقول لربي يوم العرض عليه وهو القائل وما ربك بغافل عما تعملون. إخوة الإيمان برهة قليلة إلى الوقت نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز ريان فم في محافظة شرقية فضيلة القارئ محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير لهم

يا عشق يا عشق والسماء وقد خاب من دسد كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أصحابها قد فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها كلا إن الإنسان يطغى رآه استغنى إن إلى فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع واقترب الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم We're all الله العظيم الفاتح.